تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون. بسم الله الرحمن الرحيم. من أسامة بن محمد بن لادن إلى الشعب الأمريكي، السلام على من اتبع الهدى. رسالتي هذه إليكم عن الحرب في العراق وأفغانستان وكيف السبيل لإنهائها، ولم أكن أنوي أن أحدثكم بهذا الخصوص لأن هذا الأمر محسوم عندنا ولا يقل الحديد إلا الحديد، وأحوالنا بفضل الله من حسن إلى أحسن وأحوالكم على العكس من ذلك، ولكن استنهض همتي للحديث مغالطات رئيسكم بوش المتكررة في تعليقه على نتائج استطلاعات الرأي عندكم، والتي أفادت أن الغالبية العظمى منكم يرغبون بسحب القوات من العراق، ولكن اعترض على هذه الرغبة وقال إن سحب القوات يعطي رسالة خاطئة للخصوم، وإنه من الأفضل أن نقاتلهم على أرضهم خيرا من أن يقاتلون على أرضنا. وبين يدي الرد على هذه المغالطات أقول إن الحرب في العراق مستعرة بلا هوادة، والعمليات في أفغانستان في تصاعد مستمر لصالحنا والحمد لله، وإن أرقام البنتاغون تشير إلى تصاعد عدد قتلاكم وجرحاكم فضلا عن الخسائر المادية الهائلة، ناهيك عن انهيار معنويات الجنود هناك وارتفاع نسبة الانتحار بينهم، فلكم أن تتصوروا حالة الانهيار النفسي الذي يصيب الجندي وهو يلملم أشلاء رفقائه بعد أن وطأوا الألغام فمزقتهم، وعقب هذا الموقف يصبح الجندي بين نارين، إن رفض الخروج في الدوريات من ثكنته العسكرية لحقته عقوبات جزار فيتنام الصارمة، وإن خرج أكله غول الألغام، فهو بين أمرين أحلاهما مر، مما يجعله يقع تحت ضغط نفسي رهيب، خوف وذل وقهر، وشعبه غافل عنه، فلا يجد أمامه حلا إلا أن ينتحر، وهذا الذي تسمعون عنه، وإن انتحاره رسالة قوية لكم، كتبها بروحه ودمه، والحسرة والألم يعتصرانه، كي تنقذوا ما يمكن إنقاذه من هذا الجحيم، لأن الحل بأيديكم إن كان يهمكم أمرهم. أما أخبار إخواننا المجاهدين فهي مختلفة عما ينشره البنتاغون، إذ تشير إلى أن ما تتناقله وسائل الإعلام لا يتجاوز عشر الحقيقة مما هو واقع على الأرض، ومما يعمق الشكوك في معلومات إدارة البيت الأبيض استهدافها لوسائل الإعلام التي تنقل بعض الحقائق من الواقع. ولقد ظهر مؤخرا بالوثائق أن جزار الحرية في العالم كان قد عزم على قصف المكاتب الرئيسة لفضائية الجزيرة في دولة قطر بعد أن قصف مقريها في كابل وبغداد، وهي على علاتها صنيعة صنائعكم هناك. ومن جهة أخرى فإن الجهاد مستمر بقوة ولله الفضل والمنة، رغم جميع الإجراءات القمعية الوحشية التي يتخذها الجيش الأمريكي وعملاؤه، إلى درجة لم يعد هناك فرق يذكر بين هذا الإجرام وإجرام صدام، فقد وصل الإجرام إلى اغتصاب النساء وأسرهن كرهائن بدل أزواجهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما تعذيب الرجال فقد وصل إلى استخدام الأحماض الكيميائية الحارقة واستخدام الثاقب الكهربائي الدريل في مفاصلهم، وإذا يأسوا منهم وضعوه أحيانا على رؤوسهم حتى الموت. واقرأوا إن شئتم تقارير الإنسانية التي تتحدث عن الفضائل في سجن أبو غريب وغوانتانامو وبغرام. فأقول برغم جميع هذه الأساليب الوحشية فإنها لم تكسر من حدة المقاومة، والمجاهدون بفضل الله في ازدياد وقوة، بل إن التقارير تشير إلى الهزيمة والفشل الذريع لمشروع الرباعي المشؤوم بوش وتشيني ورامسل أويلفيلز. وإعلان هذه الهزيمة والعمل على إخراجها إنما هو مسألة وقت، ترتبط إلى حد ما بوعي الشعب الأمريكي عن حجم هذه المأساة. وإن العقلاء يعلمون أن بوش لا يملك خطة لتحقيق نصره المزعوم في العراق. ولو قارنتم عدد القتلى القليل يوم أن أعلن بوش ذلك الإعلان الاستعراضي الزائف السخيف من فوق حاملة الطائرات عن انتهاء العمليات الكبرى، مع عشرات الأضعاف من عدد القتلى والجرحى الذين قتلوا في العمليات الصغرى، لعلمتم حقيقة ما أقول. وإن بوش وإدارته لا يملكون الرغبة ولا الإرادة للخروج من العراق لأسبابهم الخاصة المشبوهة. وعودا على البدء، أقول إن نتيجة الاستطلاع ترضي العقلاء، وأن اعتراض بوش عليها مغلوط، والواقع يشهد أن الحرب ضد أمريكا وحلفائها لم تبقى محصورة في العراق كما يزعم، بل أصبحت العراق نقطة جذب وتجنيد للطاقات المؤهلة. ومن جهة أخرى، استطاع المجاهدون بفضل الله أن يخترقوا جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها دول التحالف الظالم مرة بعد أخرى. والدليل على ذلك ما رأيتم من تفجيرات في عواصم أهم الدول الأوروبية في هذا التحالف العدواني. وأما تأخر وقوع عمليات مشابهة في أمريكا لم يكن بسبب تعذر اختراق إجراءاتكم الأمنية، فالعمليات تحت الإعداد وسترونها في عقر داركم حال الانتهاء منها بإذن الله. وبناء على ما تقدم، يظهر بطلان مقولة بوش، ولكن القول الذي تعرض منه وهو جوهر نتائج استطلاعات الرأي لسحب الجنود هو أنه من الأفضل ألا نقاتل المسلمين على أرضهم، ولا يقاتلون على أرضنا، ولا مانع لدينا من إجابتكم لهدنة طويلة الأمد بشروط عادلة نفي بها، فنحن أمة حرم الله علينا الغدر والكذب، لينعم في هذه الهدنة الطرفان بالأمن والاستقرار، ولنبني العراق وأفغانستان اللتين دمرتهما الحرب. ولا عيب في هذا الحل لولا أنه يحول دون انسياب مئات المليارات إلى أصحاب النفوذ وتجار الحروب في أمريكا الذين دعموا حملة بوش الانتخابية بمليارات الدولارات. ومن هنا نستطيع أن نفهم إصرار بوش وعصابته على استمرار الحرب. فإن صدقتم في إرادتكم للأمن والصلح فها قد أجبناكم، وإن أبى بوش إلا مواصلة الكذب والبغي فمن المفيد إذن أن تقرأوا كتاب الدولة المارقة الذي جاء في مقدمته: لو كنت رئيسا سأوقف العمليات ضد الولايات المتحدة. أولا، سأقدم اعتذاري لكل الأرامل واليتامى والأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب، وبعد ذلك سأعلن بأن التدخل الأمريكي في دول العالم قد انتهى وبشكل نهائي. وختاما أقول لكم إن الحرب إما لنا وإما لكم، فإن كانت الأولى فهي حسرتكم وخزيكم أبد الدهر، وفي هذا الاتجاه بفضل الله تجري الريح. وإن كانت الأخرى فاقرأوا التاريخ، فإننا قوم لا ننام على الضيم ونطلب الثأر مدى العمر، ولن تذهب الأيام والليالي حتى نثأر كيوم 11 من سبتمبر بإذن الله. وبذا يظل ذهنكم مكدودا وعيشكم مكدودا، ويصير الأمر إلى ما تكرهون. وأما نحن فليس عندنا ما نخسره، والسابح في البحر لا يخشى المطر، فقد احتليتم أرضنا واعتديتم على أعراضنا وكرامتنا وسفكتم دماءنا ونهبتم أموالنا وهدمتم دورنا وشردتمونا وعبثتم بأمننا وسنعاملكم بالمثل. لقد حاولتم أن تمنعون الحياة الكريمة ولكن لن تستطيعوا أن تمنعونا من الموت الكريم. فالقعود عن الجهاد المتعين في ديننا إثم مخوف، وخير القتل عندنا ما كان تحت ظلال السيوف، ولا تغرنكم قوتكم وأسلحتكم الحديثة. فهي تكسب بعض المعارك ولكنها تخسر الحرب، والصبر والثبات خير منها، والعبرة بالخواتيم. ولقد صبرنا في قتال الاتحاد السوفيتي بأسلحة بسيطة 10 سنين، فاستنزفنا اقتصادهم وصاروا بفضل الله أثرا بعد عين، ولكم في ذلك عبرة. ولا نصبرن في قتالكم بإذن الله حتى يموت الأعجل منا، ولن نفر من الكفاح حتى يفر السلاح. أقسمت لا أموت إلا حرا، وإن وجدت الموت طعما مرا، أخاف أن أذل أو أغرى. والسلام على من اتبع الهدى.